باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمات. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الكفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورص، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورص. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم. إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يأمر به من اللباس حال الإحرام، ولكنه عجل عن هذا إلى ذكر ما يمنع. وإذا علم الإنسان ما يمنع عرف إيش؟ عرف ما يجوز. ولما كانت الممنوعات وأقل من المحللات ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: لا يلبس القميص، لا تلبس القميص، وهو الثوب المعروف الدرع بالأكمام. ثاني: لا تلبس السراويلات، يعني السراويل. والسراويل في اللغة الفصحى مفرد وليس جمعا، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله: ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. إذن إذا كان السراويل مفرد فالجمع سراويلات. طيب، ولا العمائم، معروفة العمائم. طيب، ولا البرانس، وهي الثياب التي يكون غطاء الرأسي متصلا بها، واشتهرت عند المغاربة. إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، يعني إنسان ليس معه نعال وليس معه ما يشتري به النعال فليلبس، ومعه خفان فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا الحديث منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعرفة من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القط، مع أن الجمع الذين حضروه في عرفة أكثر بكثير من الجمع الذي حضروه من الجمع الذين حضروه في المدينة، لأن حديث ابن عمر هذا في المدينة، فدل هذا على النسخ. ولأن إبقاء الخف بدون قطع هو الموافق للشريعة لما في القطع من إتلاف المال. وإذا كان الإنسان قد أبيح له أن يلبس الخفين نظرا للحاجة فإنه لا حاجة إلى قطعهم، فالصواب أنه لا يقطعه. طيب، يقول في الحديث: ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورص. هذا الشاهد أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب بما يعد طيبا وله رائحة الطيب. والورص ليس هو اللون الأحمر، بل الورص نوع من الزهر له رائحة طيبة من جنس الورد. قال: ولا تلبس، نعم، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفاز، لا تنتقب يعني لا تغطي وجهها بنقاب ولا تغطي يديها بقفازين. أما تغطية وجهها بدون نقاب فالصحيح أنه لا بأس به، ويجب إذا كان حولها رجال ليس من محارمها. وقول من قال من العلماء إن المرأة إحرامها في وجهها وأنه يحرم عليها أن تغطي الوجه فضعيف، لأن النهي عن النقاب أخص من النهي عن التغطية، ثم إن النقاب بالنسبة للوجه بمنزلة الثياب واللباس، فالنقاب لباس الوجه فلا تنتقل. طيب، وشدد بعض العلماء رحمهم الله فيما إذا وجب على المرأة أن تستر وجهها لوجود رجال أجانب، فقال لابد أن تضع عمامة هكذا من أجل أن لا تمس أن لا يمس الخمار وجهها، ولكن هذا تشديد ما أنزل الله به من سلطان. نعم. ولا تلبس القفازين. إيش؟ ولا تلبس القفازين. أي نعم، ولا تلبس القفازين. القفازان هما لباس الكف في الأصابع، ويسمى في اللغة العامية شراب اليدين، هذا هو الممنوع. وأما لف المرأة يديها بنحو كيس أو لف لفاف عليها فلا بأس به، لأن هذا لا يسمى قفازا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.